جنب الشريعة. نبدأ في الحوار والتطبيق. إذا حبيت وإذا حبيت في قضية في ذهني أريد أطرحها لكم أيضا نكمل في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة، أحب أن أكمل الجانب النظري الذي تدارسناه سابقا بنقطة مهمة أيضا عند علماء المقاصد، وهي ما تسمى بنظرية المكملات، نظرية المكملات. والمكملات هنا ليس المقصود بها المصالح التحسينية التي سبق الحديث عنها، وإنما المقصود بها شيء آخر. ما هو المقصود بهذا المصطلح بالمكملات؟ المقصود بالمكملات عند علماء المقاصد هي المصالح التي وضعت للمحافظة على المصالح الأساسية التي سبق الحديث عنها. الشريعة جاءت بمصالح أساسية تتمثل في الضروريات والحاجيات والتحسينيات التي سبق الحديث عنها، لكن هذا الشرع من كماله ودقته فهو يكمل هذه المصالح ويكمل حفظها بمنظومة من الأحكام الشرعية التي تضبط هذه المصالح، وهذا هو ما يقصد بالمكملات. فالمكملات إذن هي المصالح التي لا تقصد لذاتها، ولكنها وضعت للمحافظة على المصالح الأساسية التي سبق الحديث عنها، بحيث لو فرضنا فوات هذه المكملات فلا يترتب على فوات هذه المكملات فوات المصالح الأساسية أو ضياعها. ولكن الشرع من باب تكميل الحفاظ على هذه المصلحة وتحقيقها يشرع بعض الأحكام. بالمثال يتضح الحال كما يقولون، وإليكم الحال بأكثر من مثال. فالمثال الأول مصلحة المنع من شرب قليل المسكر، هذه مصلحة هي من باب المكملات والمتممات وليست من باب المصالح الأساسية. المصلحة الأساسية في هذا الحكم تتمثل في حفظ العقل بمنع شرب المسكر. النصوص كانت صريحة في تحريم شرب الخمر من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون؟ هذه نصوص حرمت شرب المسكر لأنه يؤثر في هذه المصلحة الضرورية وهي حفظ العقل، لكن الشرع جاء فحرم شرب القليل الذي لا يسكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فتحريم القليل هنا الذي لا يسكر هو من باب المكملات والمتممات وليس من باب المصالح الضرورية، ولهذا حفظ العقل يتحقق بمجرد الامتناع من المسكر، وشرب القليل الذي لا يسكر مجرد الشرب لا يترتب عليه تضييع هذه المصلحة وهي حفظ العقل، ولكن الشرع نهى عنه لأن هذا القليل سيؤدي إلى الكثير. هذا التصرف أو هذا الفعل سيترتب عليه تضييع المصلحة الأساسية والضرورية وهي حفظ العقل عن طريق الاعتياد والتكرار ونحو ذلك. كذلك مثال آخر، مسألة الكفاءة في النكاح. الشرع جاء ليؤصل مسألة الكفاءة في النكاح وأنها معتبرة، بمعنى أن يكون الرجل كفءا لهذه المرأة، فالفاسق مثلا لا يكون كفءا للمرأة الصالحة. فهذا حكم شرعي جاء به الشرع، ولكن من باب المكملات والمتممات وليس من باب المصالح الأساسية، لأن المصالح الأساسية تحصل وتتحقق بمجرد النكاح والزواج، يحصل به الإعفاف، إعفاف النفس، وتحصل به الذرية والتكاثر واستمرار الحياة البشرية، فهذه المصلحة ستتحقق بهذا الفعل. لكن من أجل الحفاظ على هذه المصلحة بحيث تدوم هذه المصلحة وتستمر، جاء الشرع ليوجب الكفاءة في النكاح وأن يكون الرجل كفءا لهذه المرأة. فهذا أيضا من باب المصالح المكملة والمتممة. مسألة الأذان والجماعة كذلك هو من باب المكملات، لأن حفظ الدين إنما يتحقق بالصلاة نفسها، بالصلاة نفسها يتحقق للإنسان حفظ الدين، ولكن الشرع أراد أن تقوم هذه المصلحة على وجه الكمال وعلى وجه التمام، فشرع لنا الأذان والدعاء إلى أداء هذه الفريضة، وشرع لنا الجماعة أيضا في المساجد من أجل أن يتحقق حفظ الدين على هذه الصورة الكاملة، لأن الإنسان إذا فرط في الجماعة ولم يدعى إليها الناس لربما أدى هذا في مستقبل الأيام إلى التقصير في أداء الفريضة نفسها، لكن إذا عود الإنسان نفسه على أداء الصلاة جماعة مع المسلمين في مساجدهم فإن هذا أدعى للحفاظ على الصلاة، وبالتالي أدعى للحفاظ على مصلحة إقامة الدين. لكن مراعاة هذه المكملات لها شرط، لها شرط عند العلماء، وشرطها عند العلماء ألا يؤدي اعتبار المكملات إلى إبطال المصالح الأصلية، ألا يؤدي اعتبار المكملات إلى إبطال المصالح الأصلية والضرورية. فلو فرضنا أن مراعاة هذه المصلحة المكملة واعتبارها سيؤدي إلى تضييع المصلحة الأساسية فلا ينظر إلى المصلحة المتممة أو المكملة، بل تلغى ويحافظ على المصالح الضرورية الأصلية الأساسية. ففي مسألة مثلا اعتبار الكفاءة في النكاح مثلا، لو أن اشتراط هذا الأمر أدى إلى إسقاط وإغلاق باب النكاح، بمعنى أن المرأة لم تجد كفءا في هذه القرية أو في هذه البلدة أو لم يتقدم إليها كفء، وحتى غلب على ظنها أنها لن تتزوج لو اشترطت هذا الشرط، فهنا يكون الاعتبار بالمصلحة الأساسية وليس بالمصلحة التكميلية، فلها في هذه الحالة أن تتزوج وأن تصبر على ما يصيبها من المفسدة والقصور الذي هو مظنة غياب شرط الكفاءة في النكاح. العدالة في الوالي مثلا من الشروط المكملة والمتممة، بمعنى أن الشرع اشترط في كل الولايات أن يكون الوالي عدلا، بمعنى أنه مجتنب للكبائر ومجتنب لخوارم المروءات ويتجنب الإصرار على الصغائر، فهذا شرط من أجل أن تكون هذه العدالة دافعة لهذا الشخص للحفاظ على هذه الولاية وعدم التلاعب بها لمصالحه الشخصية أو للمصالح غير الشرعية. فهذا هو الأصل، ولكن إذا أدى اعتبار هذا الأصل إلى إسقاط المصالح الأساسية فلا ينظر إليها. ولهذا قال الفقهاء مثلا بأننا إذا وجب الجهاد ولم نجد إلا واليا فاسقا وفاجرا، فهنا في هذه الحالة لا نترك مصلحة الجهاد من أجل عدالة الوالي. كذلك مثلا الحفاظ على الدين من المصالح الضرورية، فإذا أدى اعتبار المصلحة المكملة والمتممة إلى تضييع هذا الأصل فلا عبرة به. فإذا كان الإمام إمام المسجد فاسقا أو فيه شيء من التقصير في الدين فلا نترك الجماعات في المساجد ونترك إقامة الصلوات من أجل هذا، من أجل هذه المصلحة المكملة. فهذا باختصار شديد ما يتعلق بقاعدة المكملات أو المصالح التي والمصالح التكميلية التي وضعها الشارع لتكميل المصالح الأساسية التي سبق الحديث عنها. نقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بالجوانب النظرية المتعلقة بمقاصد الشريعة، وكما ذكرت في اللقاء الماضي لا يمكن أن نحيط بفقه المقاصد الشرعية في هذه المحاضرات الأربعة، ولكن نعتبرها مقدمة لتفتح النفوس إن شاء الله والعقول للإقبال لدراسة هذا العلم والتعمق فيه والقراءة التفصيلية فيه. ونحن يعني يكفينا في هذه الدورة أن نقوم بدور الذي أعطاكم ملعقة صغيرة من الطعام، فإذا استحسنتم هذه اللقمة فبعد ذلك إن شاء الله تقبلون على هذا الغذاء المبارك. لكن من أجل تأصيل هذه المعاني وتعويد أنفسنا على نقل هذه المعلومات النظرية إلى ميدان التطبيق، أحب الإخوة القائمون على هذه الدورة أن يكون عندنا جزء تطبيقي يرتبط بفقه المقاصد، بمعنى آخر أن نأخذ بعض القضايا المتعلقة بالإمامة والخطابة ونتناقش حولها في ضوء المقاصد الشرعية، لا في ضوء عموم الأدلة والنصوص والإجماعات ونحو ذلك، لكن نحاول أن نتحاور في هذه القضية الآن ونتناقش فيها من زاوية المقاصد الشرعية وفيما يتعلق بالإمامة والخطابة فقط. سأسرد لكم بعض المسائل التي يمكن أن نتحاور بها، لكن نبدأ في البداية قبل الدخول في هذه القضايا التفصيلية أن نحدد أولا ما هي المقاصد الشرعية المتعلقة بالإمامة والخطابة، ما هي المقاصد الشرعية المتعلقة برسالة المسجد. المسجد هو يقدم يعني خدمات جليلة للمجتمع الإسلامي وخدمة المقاصد الشرعية، فما هي أولا هذه المقاصد الشرعية التي ترتبط بالإمامة والخطابة والمسجد؟ نحاول نحدد هذه المقاصد بالحوار المشترك. تفضلوا يا جماعة. طبعا يعني خذوا راحتكم، يعني نحن لسنا في صدد ترى فتوى شرعية أو أخذ كلام نهائي، نحن الآن في مقام التعلم والتفقه، بمعنى أنه ليس عيبا أن نقول فنخطئ ونصوب ويصوب بعضنا بعض. تفضل يا أخي. كيف؟ دعوة الناس إلى الخير. وليس من الطعام والشراب. طيب صلى الله عليه وسلم. جيد، إذا خلينا نحدد تفصيلا. إذا نقول المقصد التعليمي مثلا، التعليم والبيان للأمة، هذا مقصد من مقاصد المسجد. طيب هاتوا شواهد على هذا، معليش عشان نطبق، احنا قلنا لا نقول أن هذا هو المقصود إلا بذكر إيش شواهد على أن هذا مقصود في الشرع، طرق معرفة المقاصد تحدثنا عنها. طب هذا جيد، أين شواهده؟ لا أريد شواهد من يعني أدلة، يعني إما أن تقول نص ولا إجماع ولا سبر وتقسيم أو استقراء أو مسلك المناسبة والإخالة. دليل واضح، السيرة النبوية يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم في المسجد، كان يعلم الناس في المسجد، وقوله مجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله. هذه شواهد. أنت خلاص أخذت فرصتك. طيب نلاحظ من خلال كلامكم أن هناك بعض المقاصد العامة التي تشمل المسجد وغيره، حفظ الدين هذه مصلحة عامة ومقصد عام لا يختص بالإمامة والخطابة ولا بقضية المسجد، لكن يشمل المسجد وغيره أيضا. لكن بعض المقاصد قد تكون مقاصد خاصة، وأنا أريد هذه المقاصد الخاصة بالمسجد، لا حرج أن تذكروا المقاصد العامة، لكن أتمنى أن تركزوا على المقاصد الخاصة للمسجد للإمامة والخطابة. ماشي، هذا ضابط لكن لا يصدق عليه أنه مقصد، المقصد هو الهدف العام، لكن هذا ضابط في التعليم، ضابط في البيان، أن يكون هذا البيان بأسلوب واضح يفهمه عامة الناس. كلام سليم، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. جيد، ممتاز، هذا من أعظم أيضا مقاصد المسجد، وهو التأليف بين الناس وجمع كلمتهم، وهذا من أعظم المقاصد. أعطونا شواهد على هذا شيخ عبد الرحمن، من أين أخذت هذا أنه هذا مقصد من مقاصد الشريعة أو مقصد من مقاصد المسجد؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحسنت، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب خلينا في المسجد نفسه، المسجد ما يحقق هذه الرسالة؟ كيف يحقق المسجد هذه الرسالة؟ من خلال العبادة ومن خلال ما يجري في المسجد، من خلال الصلاة، مثل اجتماعنا خلف إمام واحد ونتراص هكذا جميعا متصافين في خط واحد، ونستجيب لأمر هذا الإمام ونتبعه ولا نسابقه. هذه مسألة، مجرد هذا الوضع هو يؤصل فينا نحن المسلمين مسألة اجتماع الكلمة واتحادها وتنسيق حركاتنا وأعمالنا. فإذا المسجد يحقق هذا المقصد حتى بيش، حتى بالسلوك والعمل. احنا مر علينا أمس والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا ما يصلح شاهد؟ يصلح. الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا. لماذا؟ لأنه يناقض مقصود الشرع، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. إذن من أعظم مقاصد المقاصد الشرعية للمسجد هو جمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وسد أبواب الفتن والخلاف فيما بينهم، هذا من أعظم رسالة المسجد. غير هذا الشيء، ممتاز، أحسنت، هذا أيضا من مقاصد المسجد، المقاصد المتعلقة بالمسجد والتي يجب أن نحرص عليها، الحفاظ على الجو الإيماني أو الروحاني في المسجد، وإبعاد كل ما يشوش هذا الجو الإيماني. ما شواهد هذا المقصد؟ اللي يقول لي مقصد ترى يجيب لي شاهد يا جماعة، ما نقبل كذا نقول مقاصد في الهوى، كلام تعبير وإنشاء. مقصد على هذا، ما الدليل على هذا؟ ان هذا مقصد، تجارة ولا بيع، ماشي، فتح لنا. وبعدين النهي عن البيع، ايش النهي عن البيع والشراء في المساجد؟ وقولوا لا اربح الله تجارتك، ورد هذا ولا ما ورد؟ ورد، ومقصوده هو ماذا؟ وإبعاد المساجد عن هوشة الأسواق. شاهد على هذا؟ أيوة. أيوة. رفع الأصوات في المسجد يشرع هذا؟ ما يشرع. كان سيدنا عمر يعذر من يرفع صوته في المسجد، وأتي برجلين رفع صوتهما في المسجد فقال لولا أنكما يعني من أهل الطائف لست من أهل المدينة لا عذرتكما، يعني إن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وبنى لهم مثل البرحة نسميها إحنا حصباء هكذا في خارج المسجد، وقال من أراد أن يتحدث عن الدنيا وأمورها فليخرج إلى الحصباء، وهذا سوق الآخرة، من أراد الدنيا فليذهب إلى سوقها. هذا كله شواهد على أن هذا المعنى والحفاظ على الجو الإيماني في المسجد وروحانية المسجد وفيه من الخشوع والطمانينة والسكينة، أن هذا مقصد من مقاصد الشرع فيما يتعلق بالمساجد. جيد. شيء آخر، احنا بغنا نوزع كذا بالدور اللي ناخذ الجهة، الشيخ يونس. نعم نعم جيد. ماشي، هذه ممكن ندخلها في المقصد التعليمي اللي ذكره أخونا، أنه من مقاصد المسجد التعليم والبيان للناس، إما أن يكون هذا ابتداءً وإما أن يكون من باب البيان، بمعنى أن يقع هناك خطأ في المجتمع فآتي إلى المسجد وأوجه. وهذا يعني بالمناسبة هذا من أكثر الخطب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذا الباب، أكثر الخطب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب الخطب العارضة، ليست خطب جمعة ثابتة لكن خطب عارضة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى سلوكا خاطئا أو يبلغه قول خاطئ فيعتلي المنبر ليوجه الناس، ما بال أناس يقولون كذا وكذا وكذا. فإذا هذا يعني يؤصل المقصد اللي أشار إليه أخونا، وهو المقصد التعليمي والبياني. مقصد آخر، حسنت تأز. جيد، هذا من مقاصد المسجد، وهو التكافل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي بين المسلمين. أصل الجماعة من مقاصدها كما يقول الفقهاء هو هذا المعنى، أن يعني يسأل المسلمون بعضهم عن بعض، وأن يحيط بعضهم بخبر بعض، فلان مريض ما نعرف أنه مريض، لكن من خلال المسجد إذا عودنا أنفسنا الصلاة في المسجد غاب فلان سنسأل عنه لما غاب فلان. فإذا من أهم مقاصد المسجد التواصل الاجتماعي. يتفضل. تفضل. جيد. يعني ممكن بصياغة أخرى تربية الناس من خلال القدوة العملية، أن يرى الناس من خلال الإمام أن يروا القدوة العملية لهذا الدين ولهذه الشريعة. تفضل أخي. ماشي، هذه حكمة لتوقيت الصلوات، يعني كون الصلوات وزعت على أوقات محددة بحيث لا تقبل الصلاة قبلها ولا تقبل بعدها، نقول من فوائدها هذا. لكن نحن نريد المقاصد مرتبطة بالمسجد بالإمامة والخطابة. أخذنا اثنين من هنا، نرجع إلى اليمين، عندكم أحد ولا الشيخ صالح؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يمكن أن نصوغها بعبارة أخرى، تعظيم الله سبحانه وتعالى. من أعظم رسالة المسجد، بل هو أعظمها، أنه يزرع في قلوب الناس رواد المسجد تعظيم الله سبحانه وتعالى. نحن لما نصلي نحن نعظم الله، فنضع أعز شيء في أجسادنا وهي الجباه على الأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى. والاجتماع على التعظيم تعظيم آخر كما يقول الفقهاء، الجماعة نفسها هذا زيادة في التعظيم، فإن من زيادة التعظيم أن نجتمع كلنا على تعظيم الرب تبارك وتعالى. ولهذا يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ولهذا كان كثير من السلف يعني يكره أن يعظم في المسجد غير الله سبحانه وتعالى، يقول هذا نحن في بيت الله، هذا مكان لا يعظم فيه غير الله، بل كان بعضهم حتى لا يدعو للسلطان في المسجد بناء على هذا المعنى الذي أخذه من هذه الآية الكريمة. أيضا هذا يعني داخل في التعليم والبيان، أنا أعلمه التوحيد وأربيه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى واجتناب ما يناقض ذلك. بارك الله فيك. طيب في شيخ نابش جيد، أنت جمعت بين معنيين ذكرها إخوانك يعني شيخ محمد. إعلان هذه الشعائر التعبدية. الشرع لم يكتفي بالصلاة في البيوت، لكن بنى أمر ببناء هذه المساجد والدعوة إليها والصلاة فيها، من أجل أن يكون الإيمان والخير هو يعني هو المعلن في هذا المجتمع، بينما تجاوز عن المعاصي عندما تكون مستورة يعني، ورد أهلها إلى رب العالمين يحاسبهم سبحانه وتعالى. بالعكس، أمرنا أن نستر على هؤلاء ولا نفضحها، لكن محاولة إيجاد مجتمع مسلم تكون الصبغة العامة والصبغة المشهورة والصبغة التي يراها كل من يأتي إلى هذا المجتمع هو الخير والإسلام، هذا مقصد من المقاصد. طيب أنا أسأل مثلا في بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. بارك الله، أحسنت. ممكن احنا الجزء الأخير منه نجعله مقصد مهم، وأنا أحب إفراده لأنه يحتاج إليه الأئمة القطبة، وهو تحبيب المسجد إلى الناس، أن تحبب هذه البقعة إلى الناس بحيث تهفو قلوبهم من هذا المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه إيش؟ معلق بالمساجد. أنت هذه مهمتك، أنك توجد أناس تتعلق قلوبهم بالمساجد مثل الثريا اللي في المسجد، لا يكاد ينصرف عنها حتى يشتاق إليها. هذه قضية مهمة، ترى تحبيب المساجد إلى قلوب الناس هذا من أهم ما يجب أن يقصده الأئمة والخطباء. نعم أخي تفضل. وإقامة شعائر الدين كما ذكر أخونا، هو داخل في إقامة الشعائر، لأن الصلاة هي من الشعائر. بارك الله فيه، هذا يدخل في المقصد التربوي الذي أشرنا إليه، لكن جزء مهم جدا يتعلق بقضية الناشئة. أحسنت نعم. أيوه. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر ولا نختم؟ يلا نختم به. تعيين يعني إعمار البقعة هذه بطاعة الله، من المقاصد نقول إعمار هذه البقعة بطاعة الله تعالى، ومنها الاعتكاف. طيب يا جماعة، إذا عرفنا هذه المقاصد، وهي كما ترون بعضها مقاصد عامة تدخل فيها المساجد، وبعضها مقاصد خاصة بالمسجد تختص بها، بمعنى أنها لا تعم غيرها، مثل ما قلنا تحبيب هذه البقعة إلى الناس. بس في مقصد ما أشرتم إليه، يعني هل يعني عدم إشارتكم إليه هو مؤشر إلى يعني غياب هذا المقصد؟ يعني أنا أريد لكم قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الإمام الذي في قباء، وأنه صلى بنا البقرة ونحن ناس كذا وكذا، وبالتالي قطع صلاته فخرج. فتكلم فيه الإمام بعد ذلك بكلام جارح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض والحاج. هذا المقصد نسميه بإيش؟ مقصد تيسير على الناس، مقصد التيسير والتخفيف على الناس. هذا مقصد من المقاصد التي يجب أن يحافظ عليها الإمام الخطيب في المسجد، لا يرهق الناس عسرا ويشدد عليهم في مواطن وردت فيها الرخص الشرعية، وإنما يستجيب لهذه التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم التي حرص فيها على أن يكون الإمام ميسرا للناس، وبالتالي محببا لهم في هذا الدين. طيب، هذه جملة من المقاصد. السؤال الثاني الآن العملي: كيف نحقق هذه المقاصد في مساجدنا وخطبنا؟ أعطوني مجموعة من الأفكار والوسائل والأساليب والمشاريع التي يمكن أن نطبقها من خلال المسجد لتخدم هذه المقاصد والأهداف التي استعرضناها الآن. أنت بوصفك إمام وخطيب عرفت هذه المقاصد، سؤال: كيف أحقق هذه المقاصد؟ فقط بالكلام، ولا أحتاج إلى برامج وأحتاج إلى مشاريع؟ لأنه نحن المسلمين هذه مشكلتنا الآن في العصر الحالي، أننا نظريون دائما، يعني نفكر في ماذا، في الإجابة على سؤال ماذا، ما هي الحقيقة، ما هو كذا، لكن كيف هذه ما نفكر فيها، من باب أن الروح كما جاءت بلا كيف، يعني صرنا حتى هذه ما نكيفها. لكن كيف نحقق مقاصد المسجد ومقاصد الإمام والخطاب؟ ما هي الوسائل، ما هي المشاريع، ما هي الخطوات التي من شأنها أن أيسر على الناس، من شأنها أن أحبب الناس في المساجد، من شأنها أن أقوم بوظيفة التعليم والبيان، أن أقوم بوظيفة إظهار الشعائر، أن أقوم بمهمة التواصل الاجتماعي، هذه الأهداف كلها كيف نحققها من خلال المسجد؟ إذا التعامل الأخلاقي، إذا نقول التعامل الأخلاقي من الإمام، بمعنى أن يحسن الإمام والخطيب سلوكه وتعامله وكلامه مع الناس، لا يخاطبهم من أبراج عالية هكذا كأنه هو يعني الناطق الرسمي باسم الرب تبارك وتعالى والناس، ولكن يحدثهم ويخاطبهم على أنه مثلهم وأنهم أعضاء في هذه المكان في هذا المكان المبارك لعبادة الله سبحانه وتعالى. أمران ولا أمرين؟ أيوة، لأن في وراك لسه دورة لغة عربية، هناك أمران هامان. أيوة، بارك الله فيك. بارك الله فيك، أحسنت. الشطر الأخير ينطبق مع كلام أخي، تعامل الأخلاقي الإمام المسجد. الشطر الأول أن يجتهد الإمام في أن يتعلم، لا يقول أنا خلاص أخذت شهادة وصرت إماما وانتهينا. لا، الإمام أحمد يقول حمل المحابر إلى المقابر، شافوه هو خلاص قرابة 60 وما زال يكتب، قالوا له إلى متى يا إمام؟ قال حمل المحابر للمقابر. رسالة التعلم هذه رسالة إلى آخر يوم، والوقت الذي ترى أنك خلاص صرت عالما مستغنيا عن العلم فاعرف أنك وقعت في عمق الجهل. الإنسان كلما ازداد علما ازداد علما بجهله ويحتاج إلى التعلم. ولكن نحن نفترض فيكم إن شاء الله أنكم على المستوى العلمي اللائق، لهذا صرتم أئمة وخطباء توجهون الناس. لكن النصيحة في الاجتهاد للتعلم، جزاهم الله خير يعني إدارة الأوقاف يعني يعينوكم على هذه الرسالة من خلال هذه الدورات المتتابعة واستضافة المتخصصين والعلماء، فهذا كله يعني حقيقة يحقق هذا المطلوب الذي ذكره أخونا. أريد أشياء تفصيلية أكثر عملية. أجل عبد الرحمن، ماشي، حسنت. إذا أردت أن يقتنع الناس بدعوتك بالأفكار والأخلاق التي تنادي بها، لابد أن تفهم الناس، لابد أن تعرف مشكلات الناس ما هي، لأن المسجد يقوم بدور بياني وتعليمي. كيف تبين للناس وأنت ما تعرف ماذا يعانون؟ لكن لابد أن تعرف المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها، الانحرافات الأخلاقية العقدية، التحديات التي تواجههم. ما يأتي الناس المسجد وما يسمعون إلا أحكام الطهارة، منذ أن بني المسجد وإلى اليوم ما خرجوا على قول هذاك من دورة المياه، ما زلنا في الوضوء وما يتعلق به. لكن مشكلات الناس كثيرة، معاناتهم كثيرة، يواجهون تحديات أخلاقية اجتماعية. فمعرفة المجتمع ومعرفة مشكلات الناس هذا من أهم متطلبات الإمام الخطيب. يبغى وناس ما أشي حسنت، يعني هذه طريقة أنا وجدتها في بعض المساجد الناجح. السبب في ذلك أنه أحس أهل الحي أن هذا المسجد منهم وإليه، ما في برامج محددة تحددها إدارة الأوقاف وتطبق على الناس. لا، تعالوا يا جماعة هذا المسجد مسجدكم، ماذا تريدون نفعل في هذا؟ خذوا آراءهم، اسمعوا إليه. خلي عندك صندوق للملاحظات، خلي يكتبوا الملحوظات. عليك وعلى المؤذن وعلى الخطيب وعلى ما في المسجد وعلى إدارة الوقف الدين النصيحة. لا يمكن أن نتعرف على أخطائنا إلا إذا كان هناك تناصح وتبادل للرأي، وأن أستمع إلى آرائهم ماذا تحبون. أنا أعرف خطيبا ناجحا في السعودية، عندنا موضوعات الخطبة الناس يختارونها، ما يختارها اتفق معهم أنه يا جماعة يشوف الموضوعات اللي تحب وتحدث فيها وترون أنكم بحاجة إليها، عندكم الصندوق الفلاني، كل واحد يكتب اقتراح ويضع له، وهو يستقبل هذه الأوراق ثم يقرأ هذه الطلبات. وضع لنفسه جدول لعام كامل من خلال هذه الموضوعات اللي الناس اقترحوها، لأن بعض الأئمة قد لا يحسن اختيار الموضوع، يختار موضوعا قتل بحثا يمكن ومل الناس من السماع فيه، أو موضوعا لا يتناسب مع الوقت أو المكان أو نحو ذلك. فاستشارة الناس المأمومين والسماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم هذه من علامات الإمام الناجح. ممتاز. بارك الله فيك. شيخ صالح تدو هذا جائز. وكذلك يعني ايش لقاء الجمعة؟ غير الخطبة يعني؟ في المسجد. ما يمنع إذا حصل الاجتماع هذا في ضوء مراعاة جو المسجد وخصوصية المسجد مع يعني أخذ الاعتبارات والضوابط الأخرى. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده برلمانا وكان محلا للحاكم وكان حتى يعالج فيه بعض المرضى. جزاكم الله خير الشيخ. تفضل. بارك الله فيك. أنا أؤكد النقطة هذه على قضية الشمولية. الشمولية في الموضوعات التي تحدث فيها الناس، لا تكون كل موضوعاتك فقهية أو كل موضوعاتك إيمانية أو كل موضوعات بعضهم كل الموضوعات في الأمة ومشاكل الأمة وأزمات الأمة والقضايا السياسية. يا أخي نوع هذا الخطاب، ولأن مشاكل الأمة ليست محصورة في ميدان واحد، هم يحتاجون أن تحل مشكلاتهم في الميدان الاجتماعي، في الميدان العلمي، في الميدان الأخلاقي، في الميادين هذه كلها. فالتنويع في الموضوعات والخطب والتنويع في الأساليب هذه قضية مهمة. الشمولية في الطرح كذلك. طيب أنا يعني أكتفي بهذا فيما يتعلق بهذا الجزء وأنتقل إلى جزء الجزئيات. وكنت أشوف مجيء الشيخ صالح هذا له يعني دلالة يعني. لكن أعطونا مهلة دقائق كده نتناقش حول فقه الجزئيات المرتبطة بالإمام الخطب. هذا كله ترى أنا مقدمة يعني. ولكن الموضوع الأساسي اللي أحب أتناقش فيه هي قضايا علمية وفقهية مرتبطة بقضية المقاصد. اسمحني ببعضها. بارك الله فيك. طيب لو أخذنا مثلا مسألة تعدد الجماعات في المسجد الواحد، هذه مسألة فقهية ناقشها الفقهاء، ما علاقة هذا بمقاصد الشريعة التي درسناها؟ ما هو المقصود الذي يتعلق به هذا الموضوع؟ بارك الله فيك. يعني هذا أول ما يناقض مقصد الائتلاف والاجتماع الذي هو من أعظم مقاصد المسجد، يكون المسجد جماعات مختلفة، وهذا كان موجود عندنا في المسجد الحرام إلى عهد قريب يعني قبل 70-80 سنة. الحنابلة لهم جماعة، والحنفية لهم جماعة، والشافعية لهم جماعة، والمالكية لهم جماعة، بينما المسجد إنما جاء لجمع كلمة المسلمين، توحيدهم أمام رب العالمين. طيب عرض القضايا الخلافية في المنابر، ما رأيكم في هذا في ضوء المقاصد الشرعية؟ خطيب يطلع ويجيب قضية خلافية فيها خلاف قوي ويعرض هذه القضية ويرجح فيها لا يصلح. لما المستعين. بارك الله فيك. إذا نقول يعني هذا ممارسة خاطئة تتعارض مع مقصد الائتلاف والاجتماع الذي هو من أعظم مقاصد الشريعة وأعظم مقاصد الإمامة والخطابة. الطول والقصر في الخطبة والصلاة الطول المبالغ يتناقض مع ماذا من المقاصد اللي تحددنا؟ التيسير. وماذا أيضا؟ تحبيب. قلنا تحبيب الناس للمساجد هذا من أعظم مقاصد المسجد. فإذا طولت أنت في الخطبة وطولت في الصلاة أنت تنفر الناس من الحضور إلى المساجد. طيب صوت المؤذن والإمام هذا ليس بيدي. مسألة الصوت ما هي علاقتها بالمقاصد مقاصد المسجد؟ التحبيب حسن الصوت. كلما كان المؤذن صوته حسنا والإمام صوته حسنا وتلاوته حسنا كلما إيش حبب الناس. إحنا عندنا بعض الأئمة ما شاء الله صوته الحسن الناس يذهبون إليه من طرف المدينة إلى من أجل أن يسمعوا صلاته. وهذا صحيح أنه يعني جزء منه يعني غير اختياري ليس بكسب الإنسان، لكن الإنسان ممكن في جزء منه يمكن جزء اكتسابي يستطيع أن يدرب نفسه على التلاوة والتجويد. بعض الناس يعني صوته ليس بذاك، لكن تلاوته للقرآن وتجويده يجعل السامع ينجذب إلى التلاوة. يعني الشيخ الحصري صوته جهور الصوت هذا، لكن حسن التجويد وحسن الأداء يخلي الإنسان لا يمل من هذه القراءة. طيب مسألة الخطبة بغير العربية لغير العرب. هذه مسألة تعرف أنها مسألة فقهية خلافية، وهي يعني مسألة مولعة عندنا هناك في السعودية. والحنابلة والشافعية يشترطون في الخطبة أن تكون باللغة العربية، وبعض الشافعية يقول ولو كان الحاضرون أعاجم. وهناك رأي آخر لا، إذا كان الحاضرون من الأعاجم ولا يفهمون العربية لما أخطب بالعربية، إنما أخطب بلغتهم. صح؟ كيف نربط هذا بالمقاصد لتبين الناس؟ نربطها إذن بمقصد البيان، أن من دور المسجد هو البيان والتعليم. كيف يحدث هذا الموضوع أو هذا المقصود إذا أنا خطبت فيهم باللغة العربية وما فيهم أحد يفهم باللغة العربية؟ أيوه. لا يفهمونها. هم بعض الفقهاء الذين يعني رأوا أنه لابد من اللغة العربية هم نظروا إلى الخطبة كأنها أشبه بقراءة القرآن وأشبه بالأذان، لكن هل هذا واقع أو هو يعني أقرب إلى الوعظ والتعليم؟ عدد من الفقهاء يقولون المقصود من الخطبة الوعظ والتعليم. طيب كيف يتعظ الإنسان ويتعلم إذا كان يسمع كلاما مثل كلام الببغاء ما يفهم منه شيء؟ فمقصود الشرع لم يتحقق فيها. فلا نجلس ونقول لا النبي ما خطب إلا بالعربية. هو ينظر مقصود الشرع ما هو من الخطبة. المقصود أن يجتمع الناس يتعلموا دينهم ويسمعوا من المعاني ما يرقي قلوبهم ويصلح أحوالهم، هذا هو مقصود الشرع. فيجب أن ندور مع هذا المقصود حيثما دار. استخدام وسائل التقنية الحديثة في الخطبة. أنا أعطيكم مسائل حتى معاصرة فقهية. أولا هل فيكم أحد استخدم وسيلة معاصرة كده في الخطبة؟ في هذا. طيب واحد وقال أنا أبغى أجيب شاشة أعلقها على قبلة المسجد وأعرض عليه الخطبة. المبدأ ما رأيكم فيه أنتم؟ ما علاقته بالمقاصد؟ طيب اربطوها بالمقاصد. لا خلينا في استخدام وسائل التقنية، يعني لو طلع بالآيباد مثلا مثلا ترى هذا، يعني أنا بأخطب في شاشة استعرض الأفكار التي أتكلم بها، هل هذا يناقض تعظيم المسجد؟ لا أربطها بالمقصود، أنا الآن ما بنعطي فتوى نهائية جماعة، إحنا نريد أن نربط هذه المسائل بالمقاصد، ما هل المقاصد تؤيدها أو المقاصد ترفضها؟ لا بنقول مسألة خلافية، يعني هل مثلا نقول الأطفال هل يفتنون في قبرهم أو لا، مسألة عقدية وخلافية بين أهل السنة أنفسهم، هل أطلع أنا أعرضها على المنبر على الناس؟ هل هذا مناسب؟ لا. طيب جزاك الله خير، وضحت الفكرة. أسألكم عن مسألة دقيقة واحدة، أنا ورائي الشيخ صالح أخاف يضربني، ما ماشي أنا اربط لي هذا بالمقاصد، اترك لي فلان وعلان من الناس، أنا وقت تفكر كذا بعقلك الحر يعني. طيب هل في إشكال في استخدام مكبر الصوت؟ يناقض مقاصد الشرع ولا يوافق؟ استخدام مكبر الصوت يوافق مقصود الشرع أو يناقضه؟ في الإقامة ينافي وفي الأذان ما ينافي، غريب هذا والله. المقصود ما هو أولا؟ حدد المقصود الشرعي، المقصود الشرعي من الصوت وكذا ما هو؟ إسماع الناس وإعلامهم. طيب طيب ماشي، في المسجد النبوي يا أخي لما تقيم الصلاة تبغانا نقيم بدون ميكروفون؟ لا ما في ما قاله، أنا أبغاك ما تقوله أنت يا أخي، لأن وين عقلك أنت؟ هو المقصود إسماع المأمومين. طيب فإذا كان المسجد كبيرا يقتضي إيصال الصوت، ما تقول إنه الميكروفون يناقض مقصود، بالعكس هو يوافق مقصود الشرع. طيب خلوني أدير اللقاء بارك الله فيكم، لا أحب أن نخوض في مناقشة كل مسألة بالتفصيل، أنا أعرض هذه المسائل لربطها بالمقاصد، وهذا المقصود من هذه الدورة، أنه إحنا يكون عندنا عقلية مقاصدية نفكر بها في هذه الجزئيات والتفاصيل. أسألكم عن مسألة، ما أدري هل أنتم خطيب عندكم يطلع المنبر بعصا؟ في؟ في عندك؟ أنت أوله. طيب، مسألة اعتماد الخطيب على العصا، يعني ما رأيكم فيها؟ علاقتها بالمقاصد؟ ها؟ طيب، بطريقة أخرى، يعني هو جاء في سنن أبي داود بسند حسن من حديث الحكم بن حزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر متوكئا على عصا أو قوس، هكذا عصا أو قوس، ماشي. فهو فعل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في ما يدل على العموم وأنه كان يفعل هذا في كل خطبه. لكن السؤال الذي بحث فيه الفقهاء، ما هو المقصود من اتكاء على العصا؟ فبعضهم قال المقصود من هذا هو إيش؟ هو الاعتماد ليكون أمكن في الوقوف، يعني أن يعتمد عليه الخطيب ويستعين به على القيام، وربما طالت الخطبة فيكون عونا له على هذا. إذن هو من باب التيسير على الخطيب. وبعض الفقهاء قال المقصود به كف اليد عن العبث حتى لا يعبث، يده تروح شوية في اللحية شوية في الغترة شوية في، وهذا مذهب الشافعية والمالكية، والأول مذهب الحنابل. وهناك من الفقهاء كالحنفية قالوا هذا يعني من باب الإشارة إلى أن الدين انتشر بالقوة. طيب، وحتى بعضهم قال ينبغي أن يحمل السيف أيضا. طيب، وبعض فقهاء الحنفية قالوا حسب البلد، إن كان البلد فتح بالسيف يحمل السيف. ليه يا إمام؟ قال عشان بس يخوفوا منه، ترى إذا رجعتوا عن الدين وراكم السيف. طيب، لاحظوا هنا يعني المقصود من هذا الفعل اختلفوا فيه. لو قلنا بأن المقصود الأول على مذهب الحنابلة هو الاتكاء والاعتماد، طيب هل هذا مطلوب الآن؟ وأنت تجد أمامك في المنبر طرف المنبر تستند عليه، والخطبة خاصة إذا كانت قصيرة 10 دقائق، هل تحتاج إلى العصا؟ إذا عللنا بهذا المقصود فالحكم يدور مع المقصود. وإذا قلنا أن المقصود هو الكف عن العبث، يبقى مطلوب الآن، ممكن يثبت يده في الآن تصميم المنابر. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو يقول بأن الاتكاء على العصا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد في هذه المرة الواحدة لأن باقي الأحاديث لم تصح، فعله في هذه المرة وكان قبل اتخاذ المنبر. قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه اعتمد على عصا ولا قوس فضلا عن السيف. طبعا الشيخ عندنا حيضربنا بالعصا هذه دحين بهذا الكلام، لكن احنا في مجال تفقه مجال تعلم نحاول أن نتحاور ونتناقش في هذه القضايا. طبعا هناك يعني مسائل أخرى، ولكن نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الحكمة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعينكم على أداء رسالة المساجد والإمامة والخطابة، وأن يفتح قلوب العباد لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأترك الكلمة للشيخ صالح. نظام الدار إلى الساعة 8 من